الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليكم إنها قد ولدت قبل 3 أشهر تقريبا ونصف، وإلى الآن لا زال ينزل معها دم خفيف، أحيانا تقل كالشعرات وأحيانا نقط. تقول هذه 5 ولادة لها، ولكن لأول مرة يستمر معها الدم طوال هذه الفترة. تقول هل يجوز لها مسك القرآن والصلاة بما أنه ليس دم دورة ولكنها لا تعلم ما هذا الدم؟ تقول علما أن لي 3 أشهر لا أصلي ولا أصوم ولا أقرأ القرآن. الحمد لله رب العالمين. الجواب: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكثر مدة النفاس، والقول الصحيح إن شاء الله تعالى هو أن أكثر النفاس 40 يوما، هذا في أصح قولي أهل العلم. وأما أقل النفاس فلا حد لأقله، فمتى ما رأت المرأة الطهرة قبل 40 لزمها أن تغتسل وتصلي. وأما أكثر النفاس فهو 40 يوما، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بإسناد جيد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، أي 40 يوما. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت المرأة الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو القول الصحيح بناء على هذا الدليل السابق الذي بينته لك. وبما أنك لا تزالين ترين الدم بعد 40 يوما، فاعتبري بارك الله فيك هذا الدم دم استحاضة وفساد. والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة طاهرة، أي تعامل نفسها معاملة الطاهرات. وما عليك إذا كان هذا الدم مستمرا معك إلا أن تتوضئي لوقت كل صلاة وتصلين ما شئت في هذا الوقت من فروض ونوافل، ولا يلزمك إعادة الوضوء لكل ما تجب له الطهارة إلا إذا خرج وقت هذه الصلاة، فتفعلين في وقت الصلاة الثاني كما فعلت في وقت الصلاة الأولى، بمعنى أنك تؤخرين الوضوء لهذه الصلاة حتى يدخل وقتها، ثم تستنجين جيدا وتتحفظين بخرقة أو بمناديل أو بحفاظة ونحوها، ثم تتوضئين، ولا ينتقض حكم طهارتك حتى يدخل الوقت الثاني، لأن حدثك يعتبر حدثا دائما. والمتقرر عند العلماء أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. فإن قلت: وكيف أعرف حيضتي من الشهر مع كثرة الدم الذي يخرج مني بعد 40؟ فنقول: الجواب، إذا كانت لك عادة متقررة قبل الولادة وتعرفينها من كل شهر، فمتى ما جاء أول يوم من أيام عادتك المعتادة كل شهر فإنك تجلسين حتى تنتهي أيام حيضك المعتاد، لأن المستحاضة نردها في أول الأمر إلى عادتها المتقررة، نردها في أول الأمر إلى عادتها المتقررة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فشكت الدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فمتى ما جاءت أيام عادتك من كل شهر فإنك تجلسينها ابتداء وانتهاء، فمتى ما انتهى آخر يوم من أيام العادة المعروفة عندك تغتسلين ثم ترجعين إلى حالتك الأولى من الوضوء لكل صلاة حتى يرفع الله عز وجل عنك هذه الحالة المرضية وينقطع دم الاستحاضة عنك. إذن الخلاصة أن الدم الذي يخرج من النفساء بعد الأربعين يعتبر دم فساد لا يمنعها لا من قراءة قرآن ولا من مس مصحف ولا من صلاة ولا من جماع زوجها لها، ولا يترتب عليها شيء من أحكام الحائض أبدا، لأن المستحاضة طاهرة، وعليك أن تتوضئ لوقت كل صلاة، وإذا مر إذا حل وقت عادتك الشهرية من كل شهر فإنك تجلسينها ثم تغتسلين بعد ذلك على أنك قد طهرت من الحيض. وإذا لم يكن لك عادة متقررة قبل الولادة فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فما ترينه في أثناء الشهر من الدم الأحمر عفوا من الدم الأسود الثخين ذو الرائحة المنتنة فإنه زمن حيضك. وإذا رجع الدم إلى لون إلى اللون الأحمر ولا رائحة له وكان سيالا فهو استحاضة، فتغتسلين حينئذ وتصلين، والله أعلم. فإن قلت وكيف أفعل بما مضى من الأوقات التي لم أصلها، فأقول إن كانت الفرائض قليلة عرفا فيجب عليك قضاؤها، وإن كانت الفرائض كثيرة فأسأل الله عز وجل أن يعفو عنك، فلعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك لأنك فوتت هذه الفرائض عن أوقاتها بسبب الجهل وفي جامع الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة وكانت تمنعني من الصوم والصلاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بوجهة التعامل الصحيحة في مثل هذه النوازل، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتها من الصلوات والصوم لأنه عذرها بسبب جهلها. فإن كان ما فاتك من الفرائض كثير يشق عليك قضاؤه فلعل الله عز وجل أن يعذرك أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك بسبب الجهل، وإن كانت الفرائض يسيرة تستطيعين قضاءها بلا مشقة فلو قضيتيها لكان ذلك هو الأبرأ للذمة، والله أعلم.